يا بارئ الخلق يا بارئ الخلق يا بارئ الخلق إيجادا من العدم من العدم يا بادئ العبد يا بادئ العبد يا بادئ العبد بالإحسان والنعم والنعم يا ساتر العيب يا ساتر العيب يا ساتر العيب يا مبدي الجميل ويا جميل ويا ذا الحلم واللطف ذا الحلم واللطف ذا الحلم واللطف والتدبير والحكم أنت اللطيف فلا ينفك لطفك عن قضائك المبرم المحتوم في القدم فالطف بذي أسف يدمي أنامله عطل ويقرع منه سن ذي ندم فاغفر وسامح وقابل بالرضا كرما والعفو عن سالف التقصير في القدم واجعل على قدم التوفيق سيري في مستقبلي واحمني من زلة القدم ولا تكلني إلى نفسي ولا عملي واجعل مماتي على الإسلام مختتمي واملأ فؤادي إيمانا يضيء إذا أمسيت فردا رهين الرمس والظلم وأرضي عني خصومي يوم لا ولد يغني عن الأب عند العادل الحكم يا ذا العطاء الذي قد عم نائله للجن والإنس من عرب ومن عجم فامنن بإدخالنا يا رب قاطبة جنات عدن بمحض الفضل والكرم بإدخالنا يا رب قاطبة جنات عدن بمحض الفضل والكرم.